دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 244، تفسير سورة سبأ من الآية 15 إلى الآية 33، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ذكر الله في هذه السورة، سورة سبأ، قصة سبأ، وقصة هؤلاء القوم عجيبة جدا، فهي تدل على أن من كفر نعم الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعاقبه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وسبأ كانت سبأ ملوك اليمن وكانوا أهل اليمن والتتابع منهم، ويقال إن بلقيس صاحبة سليمان التي سبق ذكرها في سورة النمل يقال إنها كانت منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم ورزق وثمار دانية، وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم بأن يأكلوا من رزق الله وأن يشكروا له وأن يعبدوه وحده ولا شريك له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبأ، ما هو، رجل أم امرأة أم أرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو رجل ولد له 10 من الولد، فسكن اليمن منهم 6، وسكن الشام منهم 4، فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد حسن. وجاء أيضا بسند جيد في المسند من حديث فروة بن مسيك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني وقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله، رأيت سبأ أواد هو أو رجل أو ما هو؟ قال: لا، بل رجل من العرب ولد له 10، ولد له 10، فتيامن 6 وتشاءم 4، يعني اتجه لليمن 6 واتجه للشام 4، تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين يقال لهم بجيلة وخثعم، وتشاءم لخم وجذام وعامل وغسان. وهذا سنده جيد كما قال الحافظ ابن كثير. قال علماء النسب ومنهم محمد بن إسحاق: اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش، والعرب تسمي المال رياشاً وريشا، لأنه عادة العرب ما كانوا يسبون، فلما سبأ سمي سبأ. المهم أن قوله عليه الصلاة والسلام أنه رجل من العرب أنه يعني من العرب العاربة الذين كانوا قبل إبراهيم الخليل عليه السلام من سلالة سام ابن نوح، أو على قول أنهم من سلالة الخليل عليه السلام. المهم أن أنه جاء من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن. لقد كان لسبأ، وذكروا أنه لم يكن ببلدهم شيء من المنغصات أو المزعجات أو البعوض أو الذباب أو البراغيث، كانت بلدة طيبة، كانت معتدلة الهواء صحيحة. فسر الله سبحانه وتعالى قول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فسر الآية بقوله جنتان عن يمين وشمال، يعني من ناحية الجبلين والبلدة بين ذلك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، غفور لكم إن عبدتموه وحده لا شريك له. فأعرضوا عن توحيد الله عز وجل وعبادته، وأعرضوا عن شكره على هذه النعم التي أنعم بها عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس كما قال هدهد سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قيل أنه بعث لهم عدد كبير من الأنبياء، فلما أعرضوا وصدوا وكذبوا المرسلين قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، يعني السيل، سيل العرم السيل الشديد، أو سيل العرم المراد بالعرم الوادي، وقيل الجرذ الذي نقب السد، فانهد عليهم السد وأغرقهم ماؤه بأمر الله عز وجل. وقيل العرم هو الشديد القوي، فأرسلنا عليهم سيل العرم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم مع إهلاكهم وخراب سدهم خرب الله عز وجل عليهم جميع البلد، خرب ما بين يديه، لما انهد السد خرب جميع ما بين يديه من الأشجار والأبنية وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة كما قال الله: بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، وهو الأراك، خمط والأراك قيل، وأثل وهي الطرفاء، الطرفاء. لما كان أجود هذه الأشجار المبدلة هو السدر، قال: وشيء من سدر قليل، وشيء من سدر قليل. فهذا الذي حول الثمار النضيجة النافعة حولها إلى أشجار غير نافعة وغير مثمرة هو شؤم المعصية وتكذيب المرسلين عليهم الصلاة والسلام والكفر بالله. ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وفي هذا درس لمن؟ لكفار قريش الذين يعيشون في مكة وهي بلاد آمنة مطمئنة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ فهذا فيه درس لكفار قريش ولكل من شاء الله إلى يوم القيامة، أن الإنسان إذا كان في نعمة، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. ثم بعد ذلك قال الله: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، عاقبناهم بكفرهم. قال الحسن البصري: صدق الله العظيم، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. ولهذا روى ابن أبي حاتم عن ابن خيرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال لا يصادف لذة حلال إلا جاء من ينغصه إياها، ينغصه إياها، إلا جاءه من ينغصه إياها. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من العقوبات المتوالية على هؤلاء القوم، قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانوا قبل ذلك في نعمة وغبطة وسرور، حتى إن الواحد منهم يسافر ولا يشعر بألم السفر أبدا من كثرة الأشجار وكثرة الثمار، بحيث أن المسافر ما يحتاج أن يحمل معه زاد ولا ماء، لأنه إذا نزل إذا خرج من قرية قبل ما يصيبه العطش أو الجوع وإذا هو يدخل في القرية التي تليها، فحيث نزل وجد ماء وثمرا، يعني يقيل في قرية ويبيت في أخرى. ولهذا قال الله وقدرنا فيها السير، صار السير مقدرا بحيث أنه يخرج من أول النهار إلى منتصف النهار فيقيل في قرية، ثم يخرج من هذه القرية من منتصف النهار وفي الليل يكون في قرية تليها وهكذا. ومعلوم أن المسافر إذا كان المسافر الذي يحمل على السرعة في الغالب في سفره هو إما خوف الانقطاع من الطعام والشراب ولا قلة الأمن، فإذا وجد الأمن ووجد الطعام والشراب صار المسافر آخذا كامل راحته في سفره، كما هنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فالأمن حاصل لهم في سيرهم سواء كان بالليل أو كان بالنهار، فهنا ملوا هذه النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملوا حياة الرفاهية والنعيم وتيسير السفر، ملوا هذه النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وقرأ آخرون جماعة من القراء بعد بين أسفارنا، يعني بطروا هذه النعمة كما قال ابن عباس، احتاجوا إلى أنهم يعني يقطعون مفاوز طويلة يعني يكون عندهم كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ماذا قال لهم موسى؟ قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهؤلاء مثلهم. قال الله وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، يعني جعلناهم أحاديث للناس وسمرا يتحدثون به من بعدهم، كما يقول الناس في ضرب المثل تفرق بنو فلان أيدي سبا، تفرقوا أيدي سبا، ويقولون تفرقوا شدر مدر، ويقولون أيادي سبا، يعني صاروا مثل للناس. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني في هذا الذي حل بهؤلاء القوم بسبع من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة عليهم، فيه موعظة وعبرة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم. وهذه حالة المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وكان مطرف يقول نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ثم لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإبليس عدو الله هنا ظن ظنا وهم اتبعوا هذا الظن الذي ظنه. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال: لا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهنا قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين من أهل الإيمان. وما كان له عليهم من سلطان، ما له حجة الشيطان. قال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه، إلا لنعلم إنما سلطناه على العباد ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب والجزاء فيحسن في عبادة الله في هذه الدنيا ممن هو من الآخرة والقيامة والبعث في شك. وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. أي ومع حفظه جل وعلا ظل من ظل من أتباع إبليس، وبحفظه جل وعلا وكلاءته سلم من سلم ممن أراد الله تعالى بهم خيرا من المؤمنين الذين اتبعوا المرسلين. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أنه الواحد الأحد الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له، فقال رادا على المشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الشركاء والآلهة التي عبدتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما لهم فيهما، يعني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد. الثاني: ما لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك، ما يشاركون الله فيها أبدا، فهم ما يملكون استقلالا ولا على سبيل الشراكة. وما لهم فيهما من شرك، وما له يعني ما لله عز وجل من هذه الأنداد من ظهير ومعين يستظهر به في الأمور أو يعينه، بل الخلق كلهم فقراء لله سبحانه وتعالى. طيب الآن ماذا نفى الله؟ نفى أن يكون لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا أولا. ثانيا نفى أن يكون لهم مشاركة. ثالثا نفى أن يكون الله جل وعلا أن يكون مستعينا بأحد من هؤلاء إطلاقا في خلق السماوات والأرض أو في تدبير أمر السماوات والأرض. فما بقي شيء إلا الشفاعة والواسطة، فقال الله: ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. الشفاعة، الشفاعة اللي هي معروفة، جعل مقارنة الشيئين في لغة العرب، الشفاعة هي مقارنة الشيئين، ومن ذلك الشفع خلاف الوتر. والمراد بالشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الآن نفى الله جل وعلا عن آلهة المشركين أن تكون تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض، ثم نفى أن تكون لها شراكة في الكون والخلق، ثم نفى ثالثا أن تكون هذه الآلهة معاونة لله سبحانه وتعالى. فما بقي إلا واحد قد يقول قال: إنها تشفع، كما قال الله عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما بقي إلا الشفاعة، لم يبق إلا الشفاعة، فقال الله: ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة. عند الله إلا لمن أذن له، هذا الشرط الأول. طيب هل هذه الآلهة هل تنفع؟ ما تنفع، يعني عفوا، هل الآلهة هل تشفع؟ ما تشفع. لماذا ما تشفع؟ لأن الله لا يأذن لها ولا يرضاها. والشفاعة لها شرطان، الشفاعة لا تكون إلا إذا أذن الله للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهل الله سبحانه وتعالى يأذن لآلهة المشركين أن تشفع؟ لا. وهل يرضى عن المشركين في عبادتهم لهذه الآلهة؟ لا. وهل يرضى عن الآلهة أنها عبدت من دون الله؟ لا. إذن انتفى كل شيء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه، وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه، كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه، وأما رب العالمين الذي كل أحد فقير إليه، فإنه سبحانه وتعالى لم يأذن فيها، ولا يمكن أحد يتقدم ليشفع بدون إذنه سبحانه وتعالى أبدا. إذن هذه الآية تدل على أنه يجب إخلاص العبادة لله، وقطع النظر عما سواه من الأوثان والأشجار وقبور الصالحين والأولياء والأنداد، كما يفعل في بعض البلدان والعياذ بالله، ممن يتوجهون إلى أصحاب القبور ويذبحون القرابين والنذور إليهم ويتوسلون إليهم ويقولون: يا سيد فلان، أنا في حسبك، ارزقني ولدا، أعطني كذا، والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر. ولقد أحسن حافظ إبراهيم حين قال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات. ويقال هذا الغوث باب المصطفى، ويعني أنهم يتقربون إلى هذه أصحاب القبور وهؤلاء الأولياء ويذبحون النذور والقرابين ويتوسلون إليهم، وأحدهم والعياذ بالله معرض عن عبادة الله الواحد القهار الذي بيده الدنيا والآخرة وإليه يرجع الأمر كله. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول بعض العلماء عن هذه الآية، يقول: هذه الآية قطعت جميع عروق الشرك، فيجب إخلاص العبادة لله وقطع النظر عما سواه حال أداء العبادة التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام. يجب الابتعاد عن الشرك ووسائل الشرك وأسباب الأسباب المؤدية إليه، وطلب الزلفى لديه والتوسل إليه سبحانه وتعالى بما شرع من الأعمال الصالحة، التوسل بأسماء الحسنى، التوسل بصفاته العليا، بدعوة أخ صالح في ظهر الغيب، هذه الواسطة المقبولة والوسيلة المشروعة التي يدل عليها صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول، كما يقول ابن تيمية: ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني المشركين، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة، إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قيل لهم: الحق، وأخبر أنهم في الدنيا لاهين. هذا قول لبعض المفسرين. وقيل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، اللي هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم يعني زال الغشي عن قلوب الملائكة عليهم الصلاة والسلام قالوا ماذا قال ربكم، يعني هم يفزعون ويصيبهم الغشي لعظمة الرب تبارك وتعالى وما تكلم به. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف سفيان بيده فحرفها وبددها كما سبق في دروس ماضية، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، إذن الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن الله له، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأكبر شفيع عند الله، لأن الله أعطاه المقام المحمود ليشفع في الخلق جميعا، فقال عليه الصلاة والسلام آتي تحت العرش فأسجد فيدعني الله تعالى ما شاء أن يدعني، ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فهو يشفع عليه الصلاة والسلام والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون، لكن لا يشفع أحد إلا بهذين الشرطين الرضا والإذن. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فهو سبحانه وتعالى العلي الذي لا أحد أعلى منه ولا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أحد أكبر منه. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا هؤلاء المشركين مقيما الحج عليهم مقررا لهم أنه المتفرد بالخلق والرزق والإلهية أيضا، قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. طيب وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم، هذا العلماء يقولون إنه هذا من باب التنزل مع المخاطب، لأنه معلوم أن من عبد الله وحده ولا شريك له أنه هو الذي على هدى، ومن عبد الأصنام والأوثان أنه هو الذي على ضلالة، لكن هذا من باب التنزل. ومع ذلك جاءت الآية بأسلوب عجيب، اشتملت على في جانب الحق، قال الله وإنا أو إياكم لعلى هدى، مثل قول الله عن المؤمنين أولئك على هدى من ربهم، فكأن وصف الله أهل الإيمان بأنهم على الهدى يعني متمكنون، مثل الشخص الذي قد ركب على جواده وتمكن من ركوبه واستقر في مكانه، وكذلك أهل الإيمان هم مقتنعون بالحق الذي هم عليه، وبأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له، وهم مطمئنون إلى هذه العقيدة راسخون عليها باقون عليها. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، استعمل في هنا في جانب الباطل وعلى في جانب الحق، لأن صاحب الحق كأنه مستعلن يرقب بنظره كيف شاء، الأشياء ظاهرة ما فيها خفاء ولا غموض، أما صاحب الباطل فكأنه منغمس في ظلام لا يدري أين توجه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقال ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، فهذه الظلمات ظلمة الشك والكفر والريب كلها اجتمعت. فقال هنا: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. طيب، إذا كان الله يجب إذن أن يفرد بالعبادة وحده ولا شريك له، هم يقولون لا. قال الله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، ولا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل لا بد أن يكون المصيب هو واحد من الفريقين، ونحن قد أقمنا البرهان على توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، وإن أحد الفريقين لمهتد، وإن أحد الفريقين لمهتد. ثم قال تبارك وتعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هذا التبري منهم، يعني لستم منا ولا نحن منكم، بل نحن ندعو إلى الله وحده ولا شريك له، وندعو الله وحده نفرده بالعبادة، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا، يعني يوم القيامة يجمع بين الخلائق، يجمع الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يحكم بيننا بالعدل، ويجازي كل عامل بعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو الفتاح العليم، هو القاضي بين خلقه سبحانه وتعالى، الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. ثم قال تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله سبحانه وتعالى أندادا وصيرتموها له عدلا. كلا كلا، يعني ليس له نظير سبحانه وتعالى، ولا شبيه ولا شريك ولا عديل، بل هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له، العزيز ذو العزة التي قهر بها كل شيء وغلب بها كل شيء، الحكيم جل وعلا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس. ثم قال تعالى مخبرا عن رسالة عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به النبوة والرسالة، فقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي إلى جميع الخلق من المكلفين. وقيل إن كافة يعني لتكف الناس عن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلالة إلى الهدى، بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا مرة أخرى ذكر لبيان استبعاد الكفار قيام الساعة، لأن السورة كما تعلمون سورة مكية، فلا بد من التركيز على البعث والجزاء والحساب. فقال الله هنا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. قال الله مهددا لهم: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لكم ميعاد مؤجل معدود لا يمكن أن تتأخروا عنه لحظة من اللحظات، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم قال تعالى مخبرا عن تمادي هؤلاء الكفرة في شركهم وكفرهم، وقال: الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أيضا يعني لن نؤمن بهذا القرآن ولا بما أخبر به من أمر المعاد والجنة والنار وما إلى ذلك. فقال سبحانه بعد هذا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. هنا يتنازع ويتخاصم الضعفاء والأقوياء، الكبار والصغار، الملأ المترفون مع العابدين الضعفاء، هؤلاء الذين اتبعوا مع الذين اتبعوا، كما مر في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هنا يقول تعالى: يرجع بعضهم إلى بعض القول، يكون بينهم مخاصمة ومراجعة للقول. يقول الذين استضعفوا منهم وهم الأتباع للذين استكبروا وهم سادتهم وكبارهم: لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني أنتم الذين صددتمونا عن الإيمان، وإلا كنا اتبعنا الرسل، لكن أنتم حلتم بيننا وبين ذلك. فيرد عليهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا، فيقولون: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني أي نحن ما فعلنا بكم ذلك، ولا لنا عليكم سلطان ولا برهان، بل أنتم اخترتم هذا لأنفسكم. ولهذا قال: بل كنتم مجرمين. قال الله: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار، أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا، وتغررون وتمنون وتخبرون أن على هدى ونحن مقيمون على عبادة هذه الآلهة وأن على شيء، فإذا جميع ذلك كذب وباطل وغرور وأماني. بل مكر الليل والنهار، قال قتادة وابن زيد: بل مكرهم بالليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني أنتم الذين سببتم لنا الوقوع في هذه العظائم وهذا الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. من هم الذين أسروا الندامة؟ هل هم السادة أم الأتباع أم الجميع؟ الجميع، السادة والأتباع، كل ندم على ما سلف منه لما رأوا العذاب بين أيديهم. قال الله: وجعلنا الأغلال، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، كما قال سبحانه وتعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال هنا: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي إنما جازيناهم بأعمالهم، كل بحسبه، القادة عذابهم بحسبهم، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: ليحملوا، وقال تعالى في سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وكذلك الأتباع لهم نصيب من العذاب، وقد قال تعالى في سورة الأعراف: قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فكل واحد من هؤلاء القوم له نصيبه من العذاب، وله والعياذ بالله نصيبه من الحسرة والندامة. وهذا دليل واضح على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر غاية الحذر أن يضل أحداً عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم، فإنه سيبوء بإثمه وإثم من أضله، كما يفعل بعض شياطين الإنس عبر قنواتهم ومواقعهم الذين ينشرون ظاهر الإثم وباطنه، ويجرئون الناس على الكفر وعلى الفواحش وعلى المعاصي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يهدي ضال المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.